أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وبالنسبة إلى اعتراض السيد الأستاذ الخوئي على الرأي المشهور، اتضح لنا أن هذا الاعتراض اعتراض مبنائي مبتن على مبناه هو رحمه الله في باب الوضع، وما يتفرع على ذاك المبنى من كون الدلالة الوضعية تصديقية. أما على مبنى القوم لا، هذا الاعتراض مبنى القوم في باب الوضع وأن الدلالة الوضعية تصورية ليست تصديقية، بناء على هذا المبنى اعتراضه رحمه الله غير وارد. هذا تقدم. يبقى أصل رأيه رحمه الله الذي أبداه حول مفاد صيغة الأمر ومفاد صيغة النهي، وهو الرأي الذي كان يقول فيه أن مفاد صيغة الأمر عبارة عن اعتبار الفعل في عهدة المكلف وذمته، ومفاد صيغة النهي عبارة عن اعتبار حرمان المكلف من الفعل. طب هذا الرأي كيف حاله ومصيره؟ هذا الكلام هل هو كلام تام أم لا؟ هذا الكلام أيضا مبني على مبناه هو رحمه الله في باب الوضع، وهو أن الوضع عبارة عن التعهد كما شرحناه بالأمس، ويتفرع على ذاك المبنى أن الدلالة الوضعية تصديقية، يعني دلالة الألفاظ تلك الدلالة التي تنشأ من الوضع عبارة عن كشف الألفاظ عن وجود قصد في نفس المتكلم، دلالة تصديقية، كشف اللفظ عن أن المتكلم قصد كذا وكذا. هذا كشف الكلام عن كون المتكلم قاصدا ومريدا بشيء في قرارة نفسه، هذا الكشف هو المسمى بالدلالة التصديقية، وهذه الدلالة التصديقية هي الدلالة الوضعية عند السيد الخوئي. يعني اللفظ دائما وضع في اللغة للكشف عن شيء موجود في نفس المتكلم. ليش؟ لأن الوضع عنده تعهد والتزام من قبل هذا المتكلم مسبقا بأنه كلما قصدت وأردت فلان معنى قصدت، إذن أتلفظ بفلان لفظ. فعندما يتلفظ بفلان لفظ، السامعين على ضوء تعهده المسبق يستكشفون من لفظه وكلامه أنه إذن قصده. هاي دلالة اللفظ على القصد والإرادة الموجودة في نفس المتكلم، هذه الدلالة التي هي الدلالة التصديقية، هذه هي اللي اجت من الوضع. خب، بناء على هذا المبنى، إذن الأمر يدل على شنو؟ يدل على وجود شيء في نفس المتكلم. ما هو ذاك؟ يعني يكشف عند السيد الخوي الأمر يكشف عن وجود شيء في نفس المتكلم. ما هو ذاك الشيء؟ ذاك الشيء عبارة عن أن هذا المتكلم قد اعتبر في قرارة نفسه، اعتبر هذا الفعل في ذمة المخاطب، في عهدة المخاطب. هذا الاعتبار النفساني الموجود في قرارة نفس المتكلم هذا هو الذي يكشف عنه لفظ الأمر، وهو الذي يدل عليه لفظ الأمر بالدلالة التصديقية، وهو الذي وضع له لفظ الأمر، لأن الوضع عنده هو السيد القوي يسبب الدلالة التصديقية. إذن فالأمر موضوع طبقا لهذا المبنى. وهل طرد من التفكر؟ حب طبيعي أن يقول، أن ينتهي إلى أن الأمر موضوع لاعتبار الفعل في عهدة المكلف، كذلك النهي موضوع باعتبار الحرمان من المكلف، لأن لفظ النهي يكشف عن وجود اعتبار نفساني في نفس المتكلم. ما هو هذا الاعتبار النفساني؟ هذا الاعتبار النفساني عبارة عن اعتباري المتكلم حرمان السامع، حرمان المخاطب من هذا الفعل. السلام عليكم. إذن رأيه رحمه الله في مفاد الأمر ومفاد النهي مبني على ذاك المبنى، حيث أنه بنى على ذاك المبنى، بنى على أن الوضع تعهد، ومن ثم بنى على أن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، يعني كشف اللفظ عن شيء موجود في نفس المتكلم، حيث بنى على هذا المبنى. خب أصبح هنا في باب الأمر والنهي أصبح بصدد التفتيش عن ذاك الشيء الموجود في نفس الآمر. الآمر عندما يأمر ماذا موجود في نفسه؟ موجود في نفسه باعث، هذا هو أشكال عليه، أشكال هم بيناه في اليومين السابقين. لا باعث ما، لأن أي باعث؟ باعث تكويني وجدانا نشوف ماكو باعث تكويني. المولى عندما يأمر بالصلاة أمره بالصلاة يكشف عن أنه أكو بعث تكويني للناس نحو الصلاة. لو كان بعث تكويني للناس نحو الصلاة لكانت الناس كلها تصلي، ما كنت تخلف عن البعث التكويني. بعث تكويني خلق جبر أعمال القوة تكوينا، فبعث تكويني موجود في نفسه، واضح ماكو بعث تشريعي. الأمر يدل على وجود بعث تشريعي في نفس المتكلم، يعني الأمر يكشف عن بعث تشريعي. يقول لك الكاشف المفروض يكون غير المنكشف، بينما الأمر هو بعث تشريعي، مو أنه يكشف عن بعث تشريعي كما شرحناه. فمسألة بعث وزاجر ما تجي. إذن شنو اللي يكشف عنا الأمر والنهي؟ أصبح بصدد التفتيش عن ذاك المعنى الموجود في نفس المولى الآمر أو الناهي، والذي يكشف عنه لفظ الآمر ولفظ الناهي. ما هو ذاك الذي يكشف عن وجوده الأمر والناهي؟ شاف ماكو شيء غير هذا، اعتبار الفعل في عهدة المكلف في باب الأمر، واعتبار الحرمان من الفعل في باب النهي. هذا الموجود في نفس المولى. المولى عندما يأمر الشيء المعقول الذي يمكن أن نقول أنه موجود في قرارة نفسه هو هذا الاعتبار النفساني، اعتبار الصلاة في عهدتي، اعتبار الصوم في عهدتي، اعتبار الحج في عهدتي. والشيء المعقول والممكن الذي يمكن أن يكون موجودا في نفس المولى عندما ينهى عن الكذب هو اعتبار حرماني من الكذب. هذا الاعتبار النفساني هو الموجود في النفس، وهو الذي يكشف عنه اللفظ الأمر، وهو الذي يدل عليه لفظ الأمر بالدلالة التصديقية، التي الدلالة التصديقية التي عنده هي الدلالة الوضعية. إذن فصح القول عنده بأن الأمر والنهي موضوعان لماذا؟ لاعتبار الفعل في العهدة واعتبار الحرمان من الفعل في العهدة. ف طبيعي انساق مع مبانيه وطرد تفكيره انساق وانتهى الى هذه النتيجة ان مفاد صيغة الامر عبارة عن هذا الاعتبار النفساني ومفاد صيغة النهي عبارة عن هذا الاعتبار النفساني. اما نحن ناقشنا هذا المبنى اصل المبنى مبنى التعهد بتفصيل في بعض الواقع. خب هنا بعد ما نعيد نقاشنا معه حول اصل المبنى لا نعيده. يبقى في المقام ان نقتصر على القول بان هذا الاعتبار النفساني الذي ذكره السيد الأستاذ الخوي في باب الأمر وفي باب النهي وقال أن مفاد الأمر هو اعتبار الفعل في العهدة ومفاد النهي هو اعتبار الحرمان من الفعل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا الاعتبار النفساني لا ننكر أن يكون أحيانا يفهم من السياق والمناسبات وظهور حال المتكلم يفهم أن المتكلم الآمر قد اعتبر هذا الفعل في عهدة المخاطب اعتبر هذا الفعل في عهدة المخاطب أو الناهي جعل واعتبر حرمان المكلف من هذا الفعل. أحيانا يفهم هذا الاعتبار النفساني يستكشف وجوده في قرارة نفس المتكلم يستكشف وجوده من خلال المناسبات وسياق الكلام وظهور حال المتكلم هذا لا ننكره. لكن هذا الاعتبار النفساني ليس هو المعنى الذي وضع له لفظ الأمر والنهي. هذا اللي نريد نركز عليه. ليس المدلول الوضعي اللغوي للأمر عبارة عن ما قاله السيد الخوئي رحمه الله. يعني اعتبار الفعل في العهد. هذا ليس هو المعنى الذي وضع في اللغة العربية وضع له لفظ الأمر. اعتبار الحرمان من الفعل ليس هو المدلول الوضعي اللغوي الذي وضع له لفظ النهي في اللغة العربية. هذا الذي نريد أن نركز. ما ننكر أنه يفهم أحيانا من الأمر والنهي هذا الاعتبار لكن يفهم من خلال أمور أخرى غير الوضع سياق مناسبات ظهور حال المتكلم هذا ما ننكره. أما أن يكون هذا هو المدلول الوضعي اللغوي الذي وضع له الأمر والنهي في اللغة فهذا مما لا نقبله ومما نرفضه رفضا باتا. نرفضه لا لأجل أننا نختلف معه رحمه الله في أصل مبناه في باب الوضع لا لا لا ذاك خلوه على كثر اختلاف مبنائي ما نريد نجره هنا. نرفضه لقرينتين اخريتين. القرينة الاولى هي ان المدلول الوضعي للامر والنهي المعنى اللغوي الذي وضع له الأمر والنهي في اللغة هذا أبسط وأوضح تصورا وأقدم بكثير من هذه المفاهيم المعقدة التي ذكرها السيد الخوي. مفهوم الاعتبار والعهدة والذمة هذني فد مفاهيم معقدة هذني ما يفهمها الإنسان إلا في عصور متأخرة. احنا جا نتكلم عن ذاك الإنسان البدائي البسيط لكن ماذا كان يفهم من الأمر اعتبار الفعل هو الاعتبار. الى الان هو العلماء يتكلمون في حقيقة اعتبار شنو، اعتبار وذمة وعهدة، هذه مفاهيم دقيقة ومعقدة، وهي متأخرة زمنيا عن الزمان الذي نتكلم عنه، وهو زمان وضع الامر والنهي في اللغة، فلن كلش متأخرة عن ذلك. ولم يكن يفهمها ذاك الانسان البدائي، بينما ذاك الانسان البدائي بوضوح وببساطة كان يفهم معنى الامر ومعنى النهي. اذا ايش كان يفهم من الامر والنهي؟ لن يقول ما كانت ذن المفاهيم اعتبار وحرمان وفعل ذمة وعهدة، هذه قرينة على انه هذا الذي يقوله السيد ليس هو المدلول الوضعي قطعا، قطعا ليس هذا هو المدلول الوضعي للامر والنهي. يقول انه هذا قل مبنى، وهو انه نفس المبنى مالته هو الاعتبار، حتى المبنى اذا قبلناه فكون يكون في شيء معقولا يكون يفهم الانسان بدا اخي الواضح. يعني هو يقول انه كل واضح، كل متكلم واضح. خب اذا فقبل ظهور هذه المفاهيم المعقده بعد بعض الاصطلاحات المعقده والمفاهيم المعقده، فقبل ظهور هذه المفاهيم المعقده والاصطلاحات المعقده، كان متاخر نرجع كثير، قبل ظهور المفاهيم المعقده ماذا كان معنى الامر والنهي في اللغه؟ كل شيء اخر لب. فلو تقولون مع الامر والنهي لفظ مشترك كان له معنى قديم بدائي، ثم بعد ذلك من اجت هاي المفاهيم المعقده انتقل الى لو هيك يكون تقولون هذا لا يقول به سلكوي. الامر والنهي لا يقول هو ان من الالفاظ المشتركه لها معنيان او ثلاثه او اربعه، هو يركز على هذا يقول هذا هو المعنى. حتى لو اقبلنا التعهد اقول ايش يفسر لنا كيف كان يفهم الانسان البدائي القديم، كيف كان يفهم، ماذا كان يفهم من الامر؟ ما كان يفهم من الامر شيء، من النهي من الامر ما كان يفهم شيء، لانه في ذاك الوقت بعده ذمه وعقده واعتبار وذن الامور ما كان لها معنى اصلا، ما كان يتصورها اصلا. فاذا ما كان يتصور معنى للامر والنهي او شنو؟ ما يمكن. على اوضح ما يكون كان يفهم هذا الانسان البدائي الامر والنهي. اذا هذه قرينة على ان هذا الذي يقوله رحمه الله ليس هو المدلول الوضعي. القرينة الثانية هي ان صيغة الامر وصيغة النهي كلتا الصيغتين كثيرا ما في كثير من الأحيان تستعملان بنفس معناهما الوضعي اللغوي، تستعملان في موارد نرى أنه في تلك الموارد لا تنطبق عليها هذه المفاهيم التي ذكرها، يعني مفهوم الاعتبار والعهدة، اعتبار الفعل في العهدة، اعتبار الحرمان. تستعمل صيغة الأمر في موارد لا تنطبق عليها، لا ينطبق عليها هذا الذي قاله رحمه الله، وهو اعتبار الفعل في عهدة المخاطب. تستعمل صيغة النهي في موارد لا ينطبق عليها هذا الذي قاله، وهو اعتبار حرمان. ولا يحس ابن اللغة العربي لا يحس بأي تجوز في تلك الموارد، لا يحس بأنه قد استعمل الأمر والنهي في معنى مجازي عنائي، لا لا، كلش احتياجي يستعمل الأمر والنهي في تلك الموارد، والحال أنه في تلك الموارد أصلا ماكو معنى لقول بأنه الأمر هنا أفاد اعتبار الفعل في ذمة المخاطب، أو النهي أفاد اعتبار حرمان المخاطب من الفعل. مثلا عندما تصدر صيغة الأمر من السافل مخاطبا للعالي، ربنا اغفر لنا ارحمنا عاف. هاي صيغة امر بعد مو شيء، يعني صيغة امر في اللغة العربية، عافنا اعف عنا ارحمنا. هنا يعني معنى هذا معنى هذه الصيغة شنو؟ اعتبار الفعل في عهدة الله، انا جاء اعتبر واجعل الفعل في عهدة الله، هذا لا معنى له. انا لا املك، انا احقر بكثير واقل بكثير بكثير من ان اجعل شيئا في عهدة الله. انا شنو؟ ما انا وما خطري؟ لا معنى له ابدا. والعربي لا يحس بانه هنا اكو في التجوز في استعمال كلمة اغفر لنا في صيغة الامر، لا يحس، تراها صيغة عامة اعتيادية، كل شيء اعتيادي، لا يحس ابدا باي تجوز وعناية في استعماله لصيغة الامر. يعني استعمل صيغة الامر هنا بنفس المعنى الاعتيادي الطبيعي وبنفس المدلول الوضعي واللغوي الموجود لصيغة الامر في سائر الموارد، بنفس ذاك المعنى استعمله هنا. والحال انه هنا ما يجي كلام سيد اخوي، وهو اعتبار الفعل في عهدة المخاطر، لان المخاطر هو الله والمتكلم هو العبد، كيف العبد يجعل شيئا في عهدة مولاه؟ صيغة امر اقول صيغة امر، مو تقولون صيغة الامر وضع، مو شيء تقولون صيغة الامر وضع. صيغة الامر وضعت في اعتبار الفعل، هذه صيغة امر او لا في لغة العرب؟ ام تقولون ان صيغة الامر هنا استعملت مجازا؟ هل يحس عربي بالتجوز؟ او تقولون ان صيغة الامر لها معنيان، عندما تصدر من السافل للعالي لها معنى، وعندما تصدر من العالي للسافل لها معنى اخر؟ هاي هم تقولون، قلتم ان المعنى اللغوي والمعنى الذي وضع له الامر هذا، وبسم الله هذا امر، هذا صيغة امر مو مادة امر، صيغة امر. اغفر لنا ارحمنا مثل اضرب، اغفر مثل اضرب. شوف على مبنانك مفروض يحفظ يهم بالاشياء غير الطبيعي، لا نقول بان صيغة الامر موضوعة للبعث للارسال مثلا، بينما صيغة لا اخو، هذا ذكرناه في بحث صيغة ونسيتم، ذكرنا الدعاء الألفاظ التي تستعمل في مقام الدعاء ذكرناه، وذكرنا نكتة أنه تدل على ماذا وليش ما تدل على الإرسال والدفع. لكن السيد الخوي لم كل هذا ما ينكره، يعني يقول صيغة الأمر ما وضعت للبعث والإرسال، وضعت لاعتبار الحرمان، اعتبار الفعل، او صيغة النهي وضعت لاعتبار الحرمان من الفعل. خب كثيرا ما صيغة النهي تستعمل ايضا من قبل السافل يخاطب العالي، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا لا تعذبنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تكلنا الى انفسنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، لا لا لا لا، هو يخاطب فيها العبد مولاه. فهناك هل يعقل أن نقول أن صيغة الأمر هناك تفيد وتدل على اعتبار العبد حرمان مولاه من هذا الفعل؟ أنى للعبد أن يعتبر حرمان مولاه من شيء؟ هو شنو اصلا حتى يعتبر الحرمان؟ ها ايش تقولون مجاز؟ يعني يلتزم السيد اخوي ان ربنا لا تؤاخذنا هذا استعمال مجازي، هل يحس عربي بالتجوز في استعمال هذه الصيغه؟ لو هي صيغه نهي اعتياديه، معروف بالقرينه، هي اقول اكو احصاء يحتاج الى قرينه، شنو هو القرشنة؟ ونقص مخاطبة الدان العالي، مخاطبة الدان العالي النهي قرين على أنه المراد ما ليس النهي بما بالمعنى الذي هو يعني. فهي حسب التجاوز العربي، أنت عربي الآن أصيل، تحسب التجاوز واقعا مجاز يعني، هذا مثل استعمال الأسد في رجل الشجاع. ها؟ شوف الحرام نقلت يعني كثرة استعمال. ها مشترك؟ مشترك وما يقول هو؟ يعني هو ضجر داخل معنى بعض. منقول لا يقول به. توجيب ما لا يرضى صاحبه هذا. يعني هو لا يقول بالنقل ولا يقول بالاشتراك ولا يلتزم بالتجاوز. لأنه هو هو ذكي، هو سيد قمور، ماكو تجوز، ماكو اي عنايه، ماكو احساس بالتجوز في هذه الموارد. ما هو الفرق عند العربي؟ ما هو الفرق بين هاي صيغه النهي هنا الموجوده وصيغه النهي الاخرى؟ كلها صيغه نهي، هيئه واحده وضعت بالوضع النوعي في اللغه لمعنى نوح. كيف نقول انهم اذا؟ فبهاتين القرينتين نرفض نحن أن يكون هذا المعنى الذي أفاده رحمه الله هنا بصيغة الأمر وبصيغة النهي، أن يكون هذا المعنى هو المدلول والمعنى الوضعي اللغوي للأمر والنهي. هذا كله عن النقطة المختلف فيها بين السيد الأستاذ الخوئي وبين سائر المحققين المتأخرين. وقد اتضح لنا أن موقف السيد الأستاذ منهم موقف غير تام، لا في اعتراضه عليهم، تبين لنا بالأمس أن اعتراضه عليهم غير وارد، لأن اعتراضه عليهم مبنائي، مبني على مبناه هو، أما على مبناهم فاعتراضه غير وارد عليهم. فلا اعتراضه عليهم وارد ولا رأيه هو حول مفاد الأمر والنهي، وأنه مفاده عبارة عن الاعتبار، اعتبار الفعل أو اعتبار الحرمة، هذا الرأي أيضا غير تامين. هذه النقطة انتهينا منها. نأتي إلى النقطة المشتركة بين السيد رحمه الله وبين المشهور، يعني النقطة التي يتفق عليها هو معهم فيها، وهي النقطة التي تقول بأن مفاد الأمر يتعلق بالفعل نفسه ومفاد النهي أيضا يتعلق بالفعل نفسه، صيغة الأمر وصيغة النهي مفادهما يتعلق بالفعل نفسه، خلافا للقدماء الذين كانوا يقولون بأن الأمر طلب للفعل نفسه بينما النهي طلب لترك الفعل، يعني مفاد النهي يتعلق بترك الفعل بينما مفاد الأمر يتعلق بنفس الفعل. خلافا لهذا الرأي القديم قلنا أن المتأخرين بمن فيهم السيد الخوئي رحمه الله يتفقون على رفض ذاك الرأي القديم، ويقولون بأن لا، ليس متعلق مفاد الأمر ومتعلق مفاد النهي مختلفا، بل واحد وهو الفعل، مفاد الأمر يتعلق بالفعل ومفاد النهي أيضا يتعلق بالفعل. غاية الأمر المشهور قالوا أن الذي يتعلق بالفعل في باب الأمر هو البعث، مفاد الأمر البعث نحو الفعل، والذي يتعلق بالفعل في باب النهي هو الزاجر، مفاد النهي الزاجر عن الفعل. السيد الخوئي لا، اختلف معهم في هالنقطة المختلف فيها اللي شرحناها، وقال لا، مفاد الأمر عبارة عن اعتبار الفعل في العهدة، مفاد النهي اعتبار حرمان من الفعل. فاختلف وياهم في هالجهة، وإلا هو متفق معهم في أصل أن مفاد الأمر ومفاد النهي يتعلق بالفعل وليس كما يقوله القدماء. خب، هذه النقطة المشتركة استدل عليها السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله بهذا الدليل، وهو أننا باعتبارنا نحن من العدلية، والعدلية تقول بتبعية الأحكام والأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد الثابتة في متعلقات الأحكام. فبناء على هذا المسلك الذي هو المسلك الصحيح عندنا نحن العدلية، أحكام الله أوامره نواهيه تتبع مصالح ومفاسد، وهذه المصالح والمفاسد وين موجودة؟ موجودة في متعلقات هذه الأوامر والنواهي، يعني موجودة في الأفعال. الأمر تابع للمصلحة الموجودة في الفعل، النهي تابع للمفسدة الموجودة وين؟ في الفعل، في الكذب. الأمر بالصلاة تابع للمصلحة الموجودة في الصلاة، النهي عن الغيبة تابع للمفسدة الموجودة في نفس الغيبة. هذا رأي العدلي، وهذا هو الرأي الصحيح. حبنا أن على هذا الرأي يكون من الواضح أنه إذن الأمر يتعلق بالفعل، لأن الأمر تابع للمصلحة، والمصلحة وين موجودة؟ وين مستقرة؟ مكانها وين؟ مكانها الفعل. إذن الأمر هم يروح على الفعل، فالأمر يتعلق بالفعل تبعا لتعلق الملاك بالفعل، تبعا لوجود المصلحة بالفعل. هذا معنى التبعية، تبعية الأحكام للمصالح والمصالح. النهي يتعلق بشنو؟ بالفعل، لأن النهي يتبع مفسدة، والمفسدة وين رايحة؟ مفسدة موجودة في الفعل، المفسدة في الكذب. إذن ما دامت المفسدة موجودة في الكذب، إذن النهي هم تابع للمفسدة. مفترض التبعية أن النهي أيضا يتعلق بالكذب نفسه، فلا يصح القول بأن النهي طلب بترك الفعل، هذا خلاف التبعية اللي عليها العدلية. ليس الملاك في ترك الفعل، الملاك في نفس الفعل، فالنهي هم يتعلق بنفس الفعل. هذا شيء دليل ذكره السيد رحمه الله، تجدون هذا الدليل في محاضرات في أصول الفقه الجزء الرابع صفحة 87 إلى 88. نعم، الجزء الرابع صفحة 87 إلى 88. خب، أقول هذا الدليل أيضا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك أولا لأن بحثنا هنا إنما هو عن معنى الأمر والنهي لغة، قبل أن نفرض وجود إسلام وعدلية وأشاعرة وقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، قبل كلش قبل، سنتكلم عن المعنى الذي وضع له لفظ الأمر في لغة العرب. شون العرب اجوا من اجى الإسلام ومن اجوا العدلية والأشاعرة؟ لا، ليش هكذا؟ قبل أن يأتي الإسلام، قبل أن يفرض خلاف بين المسلمين في قسمهم إلى قسمين عدلية وأشاعرة، قبل هذا الأمر على ماذا كان يدل؟ ووضع لماذا؟ كلامنا هنا. فالمبحوث عنه إنما هو الوضع والمدلول اللغوي الثابت قبل أن تتكون هذه المسالك الفلسفية أو الكلامية بين علماء المسلمين، بل قبل مجيء الإسلام أصلا. فلا معنى لهذا الاستدلال الذي ذكره أن نأتي ونثبت مدلولا وضعيا لغويا من خلال مذهب خاص إسلامي كلامي فلسفي لفرقة من المسلمين ظهرت متأخرا، من خلال هيك مذهب متأخر نثبت الوضع القديم. شلون حكي هذا؟ ما له علاقة. يعني خل أوضح أكثر، يعني إننا نفترض في هذا البحث الآن، نفترض آمرا أو ناهيا ما يتبع المصالح والمفاسد في أوامره ونواهيه، لنفترض هكذا، لنفترض آمرا ظالما جائرا يأمر بدون أن يرعى وجود مصلحة، ينهى بدون أن يرعى وجود مفسدة، ما له شغل بتبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد، ما يقر بها ولا يشتريها بفلس، صدام يأمر وينهى ظلما وجورا وتضييقا على مفاد أمره. ما هو في اللغة؟ ابن اللغة ماذا يفهم من أمر هذا الإنسان؟ هذا كلامه، هذا بحثنا الآن. هنا مذهب العدلية ما يأكل. مفاد أمر هذا الإنسان ما هو؟ مفاد نهي هذا الإنسان يعني معنى أمره في اللغة شنو؟ أو لا، الناس ما يفهمون من أمر شيء. لو يفهمون من أمر شيء، يفهمون من نهي شيء من حيث اللغة. هل أن مفاد نهيه طلب ترك الفعل أو مفاد نهيه الزجر عن الفعل أو مفاد نهيه اعتبار الحرمان من الفعل؟ يا هو من هالثلاثة، طلب ترك الفعل اللي يقول القدماء، الزجر عن الفعل الذي يقوله المشهور مشهور المتأخر، اعتبار الحرمان من الفعل اللي يقوله السيد أخوي، ياهو من هالثلاثة مفاد نهي هذا الإنسان في اللغة. لا يصح أن تقول أن مفاد نهيه هو الزجر عن الفعل أو اعتبار الحرمان من الفعل، بدأي دليل، بدليل تبعية الأوامر والنواهي هو أصلا ما معترف بتبعية، لنتكلم عن زمان ماكو هيك حكي اصلا انه الاحكام تتبع المصالح والمفازل او ما تتبع. نتكلم عن الوضع فترة زمنية سابقة كلش، وضع في اللغة. فهذا بحث لا يرتبط بوجهة نظر العدلية، هذا اولا. ثانيا حتى على مذهب العدلية، افرض بنينا على مذهب العدلية القائل بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، مع ذلك حتى على هذا المذهب لا يتعين المصير إلى قول المشهور أو قول السيد الخوئي، لأنه غاية ما يقوله مذهب العدلية هو أن الأمر والنهي يتبع المصلحة والمفسدة الموجودة في الأفعال. بسم الله. فالمولى لأجل أنه أكو مصلحة في الفعل يأمر، يعني شنو؟ يعني يريد المولى أن يقترب هذا العبد من الفعل. خب شنو المناسب لهذا؟ هم مناسب أن نقول أن أمره يدل على طلب الفعل، هم مناسب أن نقول أن أمره يدل على البعث نحو الفعل، بالنسبة للنهي. خب التبعية تقول مذهب العدلية يقول النهي تابع للمفسدة والمفسدة موجودة في الفعل، فالمولى يريد من العبد أن يبتعد عن هذه المفسدة إلى النقيض. خب شنو المناسب للابتعاد عن هذه المفسدة؟ كلها هذا مناسب، أن يطلب من العبد ترك الفعل أو أن يزجر العبد عن الفعل أو أن يعتبر حرمان العبد من الفعل، كلها على نسق واحد. يعني مذهب العدلية لا يعين واحدا من هذه المباني بالخصوص، مذهب العدلية حياد تجاه هذه المباني، تجاه هذا الاختلاف الموجود بين القدماء والمتأخرين. مذهب العدلية يقول النهي تابع للمفسدة الموجودة في الفعل. خب المولى هم لأجل أنه أنت ما تقع في المفسدة الموجودة في الفعل طلب منك ترك الفعل، شو المعنى؟ فليكن مدلول النهي طلبه ترك الفعل، هذا اللي يقول القدماء. فكلام القدماء ليس خلاف مذهب العدلية، مذهب العدلية يقول النهي تابع للمفسدة الموجودة في الفعل، فالقدماء يقولون ما يخالف، لأجل أن لا يقع العبد في هذه المفسدة الموجودة في الفعل طلب المولى منه شنو؟ ترك الفعل. فليكن مدلول النهي طلب ترك الفعل. شنو المنافاة بينه وبين مذهب العدلية؟ ما في منافاة. هذا بالنسبة لنقاشنا مع سيد، يبقى الرأي الصحيح نذكره غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.